وبعض الأعلام عليه دخل ما قال دخلت، إشارة إلى أن مثل هذا جائز يعمل، أن أل من حروف المعاني فيجوز تذكيرها وتأنيثها، تذكيرها باعتبار اللفظ وتأنيثها باعتبار الكلمة. فقول وقد تزاد إنما أنثها باعتبار أنها كلمة وتزاد أل، وهنا قال عليه دخل أل وذكره باعتبار اللفظ. وبعض الأعلام، ما معنى قول وبعض الأعلام؟ إشارة إن إلى أن دخول أل للمح الأصل مسموع ومنقول عن العرب، ولا يمكن أن ندخل غير ما أدخلته العرب. الحسن الحسين هذا دخل عليه، الفضل العباس دخل عليه، النعمان. وأما مثل أحمد ومحمد وسليمان وسليم، مثل هذه الأشياء ما يدخل عليه أبدا، ولا يقال المحمد المحمد، وكذلك السلمان، وكذلك الأحمد، وكذلك مثل هذه غلط هذا، لأن العرب لم تدخل على مثل هذا، إنما هو مسموع ومنقول ومقصور على السماع، فما أدخلت العرب واستعمل، إلا إذا أرادوا المحمد مثلا أصله آل محمد وليست آل هذه، إنما آل من القبيلة يعني معناه، فهذا جائز. أما أن يكون معرف المحمد الأحمد هذا ما يجوز، هذا الزيت العم غلط هذا. وهذا معنى قوله مالك وبعض الأعلام. لماذا قالوا بعض الأعلام ما قالوا الأعلام؟ إشارة إلى أن ما تدخل فيه أل للمح الأصل منقول عن العربي ولا يتجاوز ذلك، للمح ما قد كان عنه نقل، أي للإشارة إلى ما كان منقولا عنه، حسن حسين مثلا، فضل عباس النعمان، أصل استعماله الفضل هذا فضل اسم جسم مصدر هذا، وكذلك عباس، وكذلك أيضا مثلا الحسن صفة مشبهة، حسين كذلك أيضا، فنقل إلى العلم، فلما نقل إشارة إلى أصل المعنى يقول الحسن الحسين الفضل العباس وهكذا. للمح ما قد كان نقل عنه من أصل الذي بالمعنى الذي نقل عنه، هذا هو معنى قوله بعض العلماء دخل. ثم مثل لذلك كالفضل اسم جنس هذا، الفضل أصل الفضل مصدر، فأرسلت عليه آل وهو اسم يعني للأناس اسم الأناس، والحارث كذلك أيضا، حارث اسم فاعل من حارث يحرفه، ولكن دخل عليه لما كان علما. والنعمان أصل النعمان اسم للدم من أسماء الدم، فلما نقل إلى العالم عالمية قالوا النعمان إشارة إلى أصل معنى، فذكر ذا وحفر سيان. إذن ما هو حكم أل هذه التي هي لمح الأصل؟ لمح الأصل، لمح الأصل المعرفة، وكذلك إيش الزائدة، وكذلك عرفنا حكمها أنها لازمة وغير لازمة لضرورة لا تنفك عنه. وهذه قال حكم أل التي للمح الأصل أنك إن شئت تستعملها وإن شئت تتركها. الحسن تقول جاء الحسن وتقول جاء حسن، وتقول جاء الحسين وتقول إن شئت جئت جاء حسين، وإن شئت قلت جاء فضل أو شئت جاء الفضل، كل سواء. ولذلك قال فحذفه فذكر ذا أل هذه لمح الأصل، وذكره كما قلنا إيش إشارة إلى معنى اللفظ. فذكر ذا في الكلام الحسن الفضل النعمان، وحذفه فضل عباس نعمان، وهكذا سيان أي مستويان في الحكم، إن شئت استعملت ال للمع الأصل وإن شئت تركت ذلك. وهذا معنى الكلام لسه هنا. وبعض الأعلام الوعد السنافية، بعض مبتدا بعض مضاف، الأعلام مضاف إلى مجرور عليه متعلق جار ومي متعلق بدخل، دخل فعل ماضي مبني على الفتح على الفتح والألف إطلاق، وفاعل ضمير مستتر جار مستتر هو أي أل عليه أل دخل عليه أل معنى. للمح جار متعلق بدخل، ما لمح مضاف، ما اسم موصول مضاف إليه مع الجر مبني على السكون، قد كان عنه نقل قد حرف ساكن، كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم منصوب الخبر مبني على الفتح، عنه